قلت ارجع الى كتاب كذا، ارجع الى كتاب كذا. لا، ما ارجع. ارجع ليه؟ هؤلاء صفوة العلماء وخيار الدعاة، ارجع واصدقك انت؟ لا والله لا يكون، ولا يمكن ان اصدق ان أرجع. طيب هذا قد اقول قد يعذر واحد فيما قال جهله او كذا، بعيدا عن هذه المقالات الشنيعة يعني، لكن هذا الذي نبه على سوء ما يقول هؤلاء ولم يرجع لمجرد ايه نداء كبير، لا يتصور ان يقول. طيب لو قال، هي المشكلة الان عدم التصور، كما يعني يتكلم كثير من الناس وهذه آفة يعني، أرجو من إخواني أن ينتبهوا لها. مسألة كثر الكلام جدا، لست أدري أنتم على دراية بهذا ولا لا، في مسألة إنكار الإجماع، إنكار الإجماع، ويأخذون ببعض كلمات. يقولون الإمام أحمد عليه رحمة الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. إذن الإمام أحمد لا يرى تصور وجود إجماع، وما يدليه لعل الناس اختلفوا. والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى حجية الإجماع السكوتي، وقال لا ينسب لساكت قول. إيه الخطر في المسألة دي؟ أنا قلت أمر خطير يجب أن نتنبه عليه. ليه؟ ها خطرته إيش عنه؟ تساكت كده معرفش مالك. ها خطورة الأمر إيه؟ هو الخطورة إن نعرف بعض فوائد الإجماع. نحن نقول إن الإجماع لابد له من إيه؟ من مستند. اعذروني يعني إذا كنا هنخرج بعض الشيء، لأن الهدف الفائدة ليس مجرد إيه؟ الانتهاء من شرح الحديث أو غيره. نقول إن الإجماع لابد له من مستند. فقد يخرج واحد يقول طيب أنا أعمل بالمستند ولا حاجة لي إلى ذكر الإيه؟ الإجماع. إذا كان مستند الإجماع دليل من القرآن، القرآن على عيني وراسي، أنا أخذ بدليل الإيه؟ القرآن. إذا كان مستند الإجماع سنة نبوية ثابتة، أنا أخذ بالسنة النبوية الثابتة. يقبل كلامه ولا لا يقبل؟ ها؟ ظاهره يقبل، ظاهره يقبل. لكن نحن نعرف أحبتي إن أكثر الخلاف الواقع بين العلماء في الثبوت ولا في الدلالة؟ في الدلالة. فإذا قيل إن العلماء أجمعوا على دلالة هذا الحديث، انتقل من كونه يفيد العمل إلى كونه يفيد العلم، ولا يجوز لأحد أن يترك العمل بهذا الحديث وإن كان ظني الثبوت بحجة أنه ظني الثبوت، لأنه قطع الإيه؟ الدلالة بإجماع العلماء على العمل بما أفاده هذا الدليل الإيه؟ الدليل الظن. ولهذا نحن نقول الآن الإجماع منعقد عند أهل السنة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أليس كذلك؟ مع أن الدليل اللي وارد في هذا حديث إيه؟ حديث آحاد. فذكروا من فوائد ذكر الإجماع نقل الدليل من كونه يفيد العمل إلى كونه يفيد العلم، ثم من فوائده وهو أهم التشنيع على المخالف ووصفه بخروجه عن سبيل المؤمنين التي من خرج عنها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء يخافون أن يدخلوا هذه الدائرة المعتمة المظلمة الشائكة، فيقول لك نعمل إيه؟ نمنع وجود الإجماع، فيفتح الباب أمامنا لنقول ما نشاء. ومرة وراء مرة تناقش الثوابت والقطعيات والإيه؟ الأمور المجمع عليه، سواء كان الإجماع قطعي أو كان إيه؟ ظني. طيب أنت الآن حيرتنا، قلت إذا كان الإمام أحمد